فيلتقطهم لقط الطير الحب، ثم انطوت عليهم فألقتهم في النار فابتلعتهم، ثم خنست بهم في جهنم فيفعل ذلك بهم. ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقوم الحمادون لله على كل حال، من يحمدون الله على السراء والضراء، فيقومون فيصرحون إلى الجنة. ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل. في أثر ضعيفة في مثل هذه الأمور، وإن كان الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول: ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل، ثم بمن لم تشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر مولاه، حتى إذا دخلت هذه الفرق من أهل الجنة والنار، ثم تطايرت الكتب في الأيمان والشمائل ونصبت الموازين، تتوهم الميزان بعظمه منصوبا، وتوهم الكتب المتطايرة، وقلبك واجف متوقع أين يقع كتابك، في يمينك أو في شمالك. عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة فنعس، فتذكرت الآخرة فبكت، فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: والذي نفسي بيده، في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه، إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال، حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه عند الصراط لا يتكلم إلا الرسل. قال: عن أنس بن مالك قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان، ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فبينما أنت واقف مع الخلائق إذ نظرت إلى الملك فقد أمر أن يحضر الزبانية، فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نار، فلما رأيتهم طار قلبك فزعا ورعبا. فبينما أنت كذلك إذ نودي باسمك، فنوديت على رؤوس الخلائق والأولين والآخرين: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله عز وجل، وقد وكل الملائكة بأخذك حتى يقربوك إلى ربك. فلم يمنعها اشتباه الأسماء باسمك أن تعرفك، لما ترى بك أنت المراد بالدعاء المطلوب. قال عطاء ابن أبي رباح لطلحة: يا طلحة، ما أكثر الأسماء على اسمك، وما أكثر الأسماء على اسمي، فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان، فقام الذي يعنى لا يقوم غيره، لما لزم قلبك من العلم، فوثبت على قدميك ترتعد فرائسك وتضطرب جوارحك، متغيرا لونك فزعا مرعوبا، مرتكضا قلبك في صدرك بالخفقان. فلما عاينت الملائكة الموكلون بأخذك قد حل بك الاضطراب والارتعاد، والمخافة علمت أنك أنت المراد من العباد، فأهوت إليك بأيديها فقبضت عليك بعنفها، ثم جذبتك إلى ربك عز وجل كما تجذب الدواب المنقادة، تتخطى بك الصفوف محثوثا إلى العرض على الله عز وجل والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت مجبود إلى ربك عز وجل فيما بينهم، فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد، وتوهم مباشرة أيديهم على عضديك وغلظ أكفهم حين أخذوك، تتوهم نفسك محثوثة في أيديهم، وتوهم تخطيك الصفوف طائرا فؤادك منخلعا قلبك، فتوهم نفسك في أيديهم كذلك حتى انتهي بك إلى عرش الرحمن، فقذفوا بك من أيديهم وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه: أدن مني يا ابن آدم، فغيبك في نوره، فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم، وقفت بقلب خافق محزون وأجل مرعوب وطرف خائف خاشع ذليل ولون متغير وجوارح مرتعدة مضطربة كالحمل الصغير حين تلده أمه، ترتعد بيدك صحيفة محبرة لا تغادر بلية كسبتها ولا مخبأة أسررتها، فقرأت ما فيها بلسان كليل وحجة داحضة وقلب منكسر، فكم لك من دحض وخجل ودبن من المولى الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا، فبأي لسان تجيبه حين أسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك، وبأي قدم تقف غدا بين يديه، وبأي نظر تنظر إليه، وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه، فتوهم نفسك بصغر جسمك وارتعاد جوارحك وخفقان قلبك، وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك وإظهار مساويك وتوقيفك بمخبآتك، فتوهم نفسك بهذه الهيئة والأهوال محيطة والأهوال بك محدقة من خلفك، فكم من بلية قد نسيتها قد ذكركها، وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده، الأعمال الصالحة كنت تظن أنها في صالحك ولكن كنت غافلا بسبب اتباع الهوى عن المفسدات في هذه الأعمال كالرياء مثلا أو المن أو الأذى أو حب السمعة، وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده قد رده في ذلك الموقف عليك نعوذ بالله وأحبطه بعدما كان أملك فيه عظيما، فيا حسرة قلبك وتأسفك وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك، حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر كل بلية ونشر كل مخبأة فأجهدك الكرب وبلغ منك الحياء منتهاه لأنه الملك الأعلى، فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه لأنه القديم الأول الباقي الذي ليس له مثل، المحسن المتعطف المتحنن الكريم الجواد المنعم المتطول، المتعطف لم يرد والمتحنن ورد فيه حديث ضعيف هو حنان، وكذا اسم القديم إنما هو الأول سبحانه وتعالى الذي ورد. قال: فما ظنك بسؤال من هو هكذا وقد أبان عن مخالفتك إياه وقلة هيبتك له وقلة حيائك منه ومبارزتك له، فما ظنك بتذكيره إياك مخالفته